هذا المقطع من إلقاء سمية محمد. الجزء الثاني: البناء الثقافي المتكامل، مفاهيم خاطئة عن الثقافة وسعة الأفق. البند الأول: الثقافة هي كثرة القراءة. كثيرون يتذكرون أن أول أمر أنزل كان اقرأ، لكنهم لا يتمون السورة كاملة. فتتمة الآية: اقرأ باسم ربك الذي خلق. باسم الله، أي بالاستعانة به وفي سبيله وابتغاء وجهه، فتثمر القراءة منهجا يهدي إلى سبيل الرشاد. إذن كما يقول خالد محمد خالد في كتابه الوصايا العشر لمن أراد أن يحيا، لم تكن هذه القراءة لمجرد الإمتاع أو لمجرد المعرفة، فهذه الأمة منذ ولادتها على يد رسولها صلى الله عليه وسلم لا تعرف الغايات الصغيرة المحدودة أو العمل لمجرد العمل، بل إن كل غايتها تصب في اتجاه واحد، انتهى الاقتباس. فهي تقرأ لتتعلم، وتتعلم لتعمل، وتعمل لتتحرك، وتتحرك لتبلغ، وتبلغ لتعمر. ومن ثم فالقراءة التي أمرنا الله تعالى أن نتعبد له بها لا يمكن إلا أن تكون القراءة المسؤولة والعلم المسؤول، أي أننا محاسبون عليه ومسؤولون عنه حين نقف أمام رب العالمين. مصداق ما جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدما عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ومفهومنا عن العلم والثقافة يسهم حقيقة بطرف في كل الأسئلة. فحين نسأل عن أعمارنا فيما أفنيناها، وشبابنا فيما أبليناه، فجزء كبير من ذلك ننفقه في التعلم والمعرفة. وحين نسأل عن المال فيما ننفقه، فجزء كبير منه كذلك ننفقه على وسائل طلب العلم والمعرفة. فالأمر جلل خطير، إنه ليس مجرد القراءة ولا كثرة القراءة، وإنما جودة القراءة ونفعها وأثرها. وهذا هو الذي يمكث في الأرض وغيره يذهب جفاء، شاء من شاء وأبى من أبى. البند الثاني: اقرأ في كل شيء. يقول الدكتور عبد الكريم بكار: لو قدر للواحد منا أن يقرأ 1000 كتاب في المتوسط في العام بمعدل كتاب كل أسبوع، وقدر له عمر تمكن فيه من أن يقرأ 60 سنة، لكان قد اطلع على 3000 كتاب. هذا الوضع يجعل التدقيق في نوعية ما نقرأ جزءا من حرصنا على الحياة نفسها. فمحدودية العمر يقابلها محدودية الكم المعرفي الذي يمكن اكتسابه، يقابلهما الحرص والانتقائية فيما يستحق اكتسابه. إن عملية البناء الثقافي تشبه مسابقة أعطيت فيها حقيبة لتملأها في 5 دقائق من كومة أمامك من القش والحصى والياقوت. بديهيا ستجتهد في استخراج الياقوت مهما قل عدد ما تجد، لأنه غالي الثمن. أما الجهد غير المسدد والتعب بلا عائد مكافأ، فهو أن تجمع كل ما هب ودب، فتثقل حقيبتك وزنا ولا تغنم إلا نزرا. بناء عليه، قاعدة معرفة شيء عن كل شيء والإلمام بطرف من كل شيء في حقيقتها وتطبيقها لا تؤدي إلا لظاهرة أنصاف المتعلمين، كما وصفهم عباس العقاد: للجهل دفعوا ولا بقليل العلم انتفعوا. بالذات حين يكون ذلك الإلمام بعشوائية وفوضى معرفية ما لها من قرار ولا بينها رابط. سعة الأفق لذلك لا تتأتى من القراءة بذاتها ولا من المادة المقدمة نفسها، بل من تعامل صاحبها معها كما سيأتي معنا. لذلك ما نؤكد عليه هنا هو الحذر من موضة الثقافة التي تحولها لغاية في حد ذاتها. والوسائل متى تحولت لغايات لا بد أن تؤدي لخلل كما ذكرنا قبل. وإننا حين نتأمل فيما سبقنا من عصور كان فيها علماء جمعوا بين عدة معارف وتمكنوا منها في ذات الوقت، نجد أن المعلومات والتصانيف لم تكن مهولة في وقتهم كما هي اليوم في عصر العلم كما يسمونه. وذلك يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالعبرة لم ولن تكون أبدا بالكثرة، فالغثاء كثير منتفش كبير، لكنه في حقيقته ما له من قرار. إذن على الساعي في بناء ثقافته أن يسير برويته وعلى بصيرة، ولا يتعجل أو ينزلق في الزخم الكثيف حوله، ولا يفتتن برنين الثقافة والعلم والمعرفة وكافة هذه المصطلحات، وليدع عنه القوالب الجاهزة من مجتمع تشده صيحة وتغيبه موضة من قبيل لا بد أن تعرف ويجب أن تتعلم إلى آخره. فلا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى على عباده، ما عدا ذلك هي التزامات شخصية حسب قدرة المرء واستطاعته وما أوقفه الله فيه. وهذا كله في جملة ما يسأل عنه ويحاسب عليه يوم لا يكون للإنسان إلا ما سعى. وكما أنه ليس كل علم نافع، فليست كل قراءة تثقيف، وإننا لا نسأل عن أعمارنا لماذا لم نقرأ فيها لفلان أو فلان، بل ماذا قرأنا وفيما أفدنا بما قرأنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أوعبت الأمم في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. البند الثالث: كل علم عبادة. كنت أقرأ قول حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فلا تبلغني ظلال معانيه ودقائق فهمه، وأحسبه مقتصرا على العلم الشرعي حتى فتح الله بفضله ورحمته فهما له. إن أي علم لا يوصل لله تعالى يجب وضعه في قفص الاتهام، فكيف إذا كان حجابا دون رب العالمين؟ ومن يحصر الوصول لله تعالى في ركعات معدودة وآيات منثورة وتسبيحات معقودة فقد حجر واسعا. كيف ولله في كل شيء آية وفي كل علم فتح؟ وإنما على أبصارنا غشاوة ودون قلوبنا ونوره سبحانه حجب، وما ذلك إلا لقلة سعينا في فقه مغزى الحياة ومفهوم العبادة التي لأجلها خلقنا وعنها نسأل، وفي غير ركابها نفني أعمارنا. وبانطماس فهم حقيقة العلم الذي تضع الملائكة لطالبه أجنحتها رضا بما يصنع. ولا والله ليس كل علم طلبه عبادة، ولا سبيله جنة كما شاع في الأفهام. العلم العبادة شيء، وعبادة العلم شيء آخر تماما. الأول جنة والثاني شهوة، الأول سكينة وطمأنينة ونماء، والثاني لهاث عطشان لا يرتوي مهما شرب. الأول يعمل في عتمة الليل وظل الخبيئات، والثاني لا يزدهر إلا في طبول المحافل وتحت بريق الأضواء. الأول نور ينفخ والثاني مسائل تنسخ، الأول علم لعمل وعمل بعمل، والثاني زوبعة في فنجان جعجعة بلا طحين وثرثرة بلا طائل. ذلك أن النفع ليس لصيقا بالعلم من حيث هو تصنيف قائم في المعارف الإنسانية، فقد استعاذ المصطفى صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، وجمع بينه وبين الدعاء الذي لا يسمع، والقلب الذي لا يخشع، والنفس التي لا تشبع من الاستكثار من شهواتها، كأنما هو أولى درجات تلك المهلكات. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وهذا حق، فالعلم يفني أعمارا في طلبه، ويستهلك فكرا في تحصيله، ويشغل القلب في تقليبه، فأنى يتساوى علم يقدح زناد الفكر وشرارة البصيرة وقريحة الفهم. وذاك الذي ينفخ صاحبه كالطبل الأجوف، طنان رنان في مبناه، هزيل سقيم خاو في معناه. والحق أن العلم شيئان، إما نقل مصدق، وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما أكثر الهذيان ككثرة الزبد، فهل غير ذلك من حقيقة كونه زبدا يذهب جفاء؟ العلم الحق يزهر في قلب حامله خشية، ويجعل الله لصاحبه نورا يدل عليه. يحكي عبد الله بن سلام استدلاله الفطري على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم من نور وجهه فيقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. رواه ابن ماجه. العلم الحق لا بد أن يوصلك لله بعمارة النفس بناء للفكر وتهذيبا للوجدان، وبعمارة الأرض نفعا للغير ونشرا لبذور الخير وتحذيرا من مزالق الشر، وما لا يؤدي لأي من هذه فليس من هذا المقام في شيء.